السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجود الناس بالخير. احنا في شهر رمضان، شهر الجود وشهر الكرم وشهر الإحسان، ونتعلم الجود والكرم من منبع الجود والكرم سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان أجود بالخير من الريح المرسلة. ولم يثن عزماك عجز الثقى، وصار شعارك ربي رضاك. كل صفات الكمال البشري جمعها الله في نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن أعظم هذه الصفات صفة الجود والكرم عند النبي صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة، لا يكون الإنسان كريما أبدا إلا إذا كانت الدنيا لا تساوي عنده شيء، لأن الإنسان الكنود الحقود اللي عايز يحوش وعايز هو بس اللي يكون فوق وكل الناس تحت والدنيا لها قيمة عنده، ما بيقدرش على الجود ولا على الكرم، ما بيعرفش يتصدق. أما الذي يتصدق ويكون جوادا كريما، هو عارف أنه في الدنيا لمرحلة معينة، وأنه مش مخلد فيها، وأن اللي هو مستخلف فيه من المال مش ماله أصلا، وأن المال ده هيروح لورثة وهيروح لآخرين، وأن محدش بيخلد في ملكه ولا ماله. ولو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها، وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. فلا يكون الإنسان جوادا إلا إذا انخلعت الدنيا من قلبه، وهو ده اللي احنا بنحسه لما بنتكلم عن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بنحس ان احنا بنتعامل مع انسان هو من سيد بني آدم، انسان خلع الدنيا من قلبه، فما كانش فارق معاه، ما كانش فارق معاه هو معاه فلوس ولا ممعوش، هو غني ولا فقير، ورضي بأن يعيش شاكرا صابرا، فقيرا صابرا، غنيا شاكرا بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله بن عباس يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وأجود ما يكون في رمضان، بيكون في رمضان مثل الريح المرسلة، ينفق يمين وشمال، ما بيخليش عنده شيء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج كل ما في بيته من مال ولا يدخل بيته حاجة منه، لدرجة انه كان يعطي الناس المال ويجلس هو في بيته اليوم والاثنين والشهر والاثنين، وليس له طعام الا تمر وماء بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. كما قالت سيدة عائشة في حديث عروة، إن سيدنا عروة سألها: ما كنتم تأكلون يا أمة؟ قالت: لقد كان يمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال ثلاثة أهل في شهرين، ولا يوقد في بيوت رسول الله نار. قال لها: فما كنتم تأكلون؟ قالت: إنما هما الأسودان، التمر والماء، نأكل تمرايا ونشرب شوية مية، وصلى الله وبارك والحمد لله على كل حال. فكان النبي جوادا، مع أنه كان هو محتاج للمال ده، وزوجاته بيحتاجوا للمال، ومع ذلك أبى صلى الله عليه وسلم إلا أن يخرج ما عنده لله تعالى. يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مال من البحرين، تقريبا 11,000-12,000 درهم، فيأتي المال فيحثى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، يرمى المال كده في حجره، يعمل إيه؟ فيقوم النبي يكب المال في جنب ويقوم يصلي لله سبحانه وتعالى، يخلص صلاته وهو في المسجد يوزع المال على المسلمين، ولم يرجع إلى بيته بشيء من هذا المال بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. عشان كده بنلاحظ أن ملوك الأرض ما زالت لهم قصور وفلل ومنشآت وعماير إلى اليوم. يبقى فرعون ميت من 3,000-4,000 سنة وقصره موجود، يبقى قيصر من قياصرة الروم ميت من 2,000 سنة وقصره موجود، يبقى ملك نصراني ميت من 500-600 سنة وقصره موجود، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي ميت من 1,400 سنة ليس له في الدنيا إلا حجرة، غرفة 3 متر في 2 متر، وسقفها كان يناله الصبي، لو فط لو قفز كده الصبي يوصل لسقف بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما كانش بيلتفت للدنيا صلى الله عليه وسلم. سيدنا جابر رضي الله عنه أرضاه يقول: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا. لا يقال يا رسول الله اعطيني كذا فيقول لا، أو أنا محتاج كذا فيقول لا. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة حنين جاء إليه بمال بين جبلين، فأعطى رجل من الناس غنم بين جبلين، فرجع هذا الرجل إلى قومه يقول: يا قوم أسلموا، لقد جئتكم من عند خير الناس، أو قال: لقد جئتكم من عند من لا يخشى الفقر. اللي ينفق النفقة دي يعلم إنه له رب مش هيفقره أبدا. فيا قوم أسلموا، كان جوادا كريما صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم بيحكوا إن في امرأة صنعت شملة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله محتاجا لها. شملة زي مثلا غطاء كده، عباية، شال، وكان الجو مثلا برد فكان محتاجها، فأخذها النبي وهو محتاج إليها. فرآه رجل فقال له: يا رسول الله اكسنيها، أعطني هذه الشملة مع أنه محتاجها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. ثم خلعها وأعطاها للرجل مباشرة. فلما مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الناس لمت على الرجل، قالوا له: لقد علمت أن رسول الله ما سئل شيئا إلا أعطاه. تسأله حاجة هو كان محتاجها وانت عارف ان لو سألته هيديها لك، لانه عمره ما رد حد. فقال لهم الرجل فيما قال ان هو ارادها حتى ينال منها بركة النبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي لبسها ولعله ان يكفن فيها لما يموت. انظر الى كرم النبي صلى الله عليه وسلم، شملة هو محتاجها ومع ذلك لما سئلها خلعها في الحال. لم ينظر إلى الدنيا، ولم يقل: يا عم طب خلينا افرح بيها، ولم يقل: طب تعالى البيت وانا هديك حاجة غيرها، إنما خلع من الذي يحبه. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، هكذا قال رب العالمين سبحانه وتعالى. فكان النبي أكرم الناس وأجود الناس، من جوده إنه كان كثير الصدقة. حتى إنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في مرة ذبح شاه، فقال للسيدة عائشة رضي الله عنها: تصدقي منها، يعني أنا عندي مشوار هروح أخلصه، وطلعي أنت من اللحم بتاع الشعد الشادي لحد ما أرجع. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عائشة: ما فعلتي؟ هو مش بيقول لها فين اللحمة، هو عايز يسألها أنت تصدقتي ولا لا. فقالت: يا رسول الله فنت كلها إلا ذراعها، يعني أنا تصدقت بها كلها ولم أبقي إلا الذراع علشان أنت بتحبه صلى الله عليه وسلم. فقال لها رسول الله، شوف التعديل بقى والجود والكرم اللي في طبعه، قال صلى الله عليه وسلم: بل بقيت كلها وفنى ذراعها، أو إلا ذراعها، يعني اللي احنا تصدقنا به هو ده اللي باقي، أجره موجود وحنلقاه عند الله. اللي احنا هنأكله ده خلاص ملوش أجر، ما مش هنتحاسب عليه، ملوش حسنات بالنسبة لنا، حاجة بنعيش عليها وخلاص. إنما اللي احنا تصدقنا به هو ده الباقي لنا عند الله. شوف تصليح المفهوم، شوف نظرة النبي للحياة، نظرة النبي للصدقة. شايف إن الصدقة دي يعني ادخار، شايف ان الصدقة رصيد انا بضع لنفسي، رصيد انا بتركه في اخرتي. من عجائب كرم النبي صلى الله عليه وسلم وجوده ان بعد حنين، غزوة حنين يا جماعة كانت غزوة كبيرة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لما انتصروا فيها غنموا غنائم لم تذكر في تاريخ المسلمين مرة تانية، غنائم بعدد مهول، غنم وابل بين الجبال تملأ الوادي، مالية الوادي ملهاش اخر، كل دي غنائم. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الغزوة يوزع كل هذا المال، يا فلان خد لك 100، يا فلان خد لك 1000، يا فلان خد لك 200، ويوزع المال يوزع المال على الصحابة، ولم يرجع رسول الله من حنين بشاة واحدة. بل الأعجب إن النبي صلى الله عليه وسلم رجع فاستلف صاع من شعير علشان خاطر يطعم نساء وزوجاته. بأبي أنت وأمي يا رسول الله. كان يأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخر شيئا، يرفض أن يبقى عنده مال 3 أيام. هو القائل أنه ما يسرني أن يبقى عندي مال 3 أيام، ما يحبش أبدا صلى الله عليه وسلم المال لله وللنفقة. فكان أجود الناس بالخير صلى الله عليه وآله وسلم. وزي ما قلت لك، جود النبي نابع عن يقينه بالآخرة، وعن ارتحاله عن الدنيا، وعن نظرته للدنيا أنها دار ممر وليست دار مستقر. فالزموا صفة الجود التي اتصف بها رسول الله، كونوا كرماء مع أقربائكم أحبائكم أصحابكم. وإحنا في شهر الكرم والجود، تصدقوا وأكثروا من الصدقات، فإنها خير ورصيد ينتظركم بين يدي الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهل ثم عزم لتعصي هواك؟